في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله الأعز الأجل. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. إن الله بصير بالعباد. إن الله بصير. إن الله بصير بالعباد. لا إله إلا الله والله الله أكبر من كل ظالم وظالمة في البيت ظالم في البيت ظالم. الله أكبر من كل جان ظلم في البيت. الله أكبر من كل جان ظلم في البيت ظلم. الله أكبر من كل جان عمر البيت ظلما سكن البيت ظلما آذى في البيت ظلما. الله أكبر من كل جان توارى في البيت ظلما. الله أكبر من كل جان اعتدى في البيت ظلما. الله أكبر من كل جان جدد الأسحار في البيت ظلما. الله أكبر من كل جان فرط في البيت ظلما. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الله أكبر من كل ظالم بكفره ظالم بشركه ظالم بسحره ظالم بعشقه ظالم ببطشه ظالم. الله أكبر من كل ملك من ملوك الجان في القواعد في الأساس ظالم في البنيان ظالم في الأثاث ظالم. الله أكبر من كل جان يسمع الآن جان يسمع الآن إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا جان يسمع ويرى في البيت يسمع ويرى جان يسمع ويرى في البيت يسمع ويرى في الزوجين يسمع ويرى في الخلوات يسمع ويرى في الغرف يسمع ويرى في الجدران يسمع ويرى في الأبواب يسمع ويرى جان ظالم جان ظالم بملكه ظالم بقوته ظالم بجنده ظالم بزاده ظالم بعتاده ظالم ظالم ظلم كثيرا أحزن كثيرا بعد كثيرا أورث الهم جان يسمع الآن يسمع الآن جئناك بالحق جئناك مبشرين جئناك منذرين جئناك مبشرين جئناك منذرين جئناك بالحق وبالحق أنزلناك وبالحق نزل وبالحق أنزلناك وبالحق نزل وبالحق أنزلناك أنزلناك وبالحق نزل لا إله إلا الله والله أكبر معشر الجن إن ربكم الله إن ربكم الله في السماء إله وفي الأرض إله إن خالقكم الله إن رزقكم الله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله تبارك الله رب العالمين

سمعنا وقالوا سمعنا وهم لا يسمعون وقولوا سمعنا وأطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا في البيت سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا وأطعنا في الجدران سمعنا سمعنا وأطعنا في الغرف سمعنا سمعنا وأطعنا في الأبدان سمعنا سمعنا وأطعنا في الأجساد سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا سمعنا سمعنا قرآنا سمعنا بيانا سمعنا شفاء سمعنا نورا سمعنا نورا سمعنا فرقانا سمعنا في البدن سمعنا في الجسد سمعنا في العقول سمعنا في الصدور سمعنا في الأبدان سمعنا في البيوت سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا قرآنا عجبا سمعنا قرآنا عجبا سمعنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به يهدي إلى الرشد يهدي إلى الرشد يهدي الرشد فآمنا فآمنا فآمنا فآمنا في البيت آمنا في البدن آمنا في البيت آمنا في البدن آمنا في البيت آمنا في البدن آمنا في البيت آمنا في أرجائه آمنا في غرفه آمنا في ساحاته آمنا آمنا آمنا قالوا سمعنا وأطعنا سمعنا سمعنا سمعنا وأطعنا في البيت سمعنا سمعنا للقرآن سمعنا للوعظ سمعنا وآمنا بالله آمنا بالنبي آمنا بالجنة آمنا بالنار آمنا بالموت آمنا بالبعث آمنا بالحساب آمنا آمنا بالله آمنا آمنا إنسان آمنا جنا آمنا رجالا آمنا نساء آمنا صغارا آمنا كبارا آمنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا ربنا غفرانك كم فرقنا وكم باعدنا وكم وسوسنا وكم فتنا وكم أغرضنا وكم محقنا وكم تلاعبنا وكم أشغلنا وكم عطلنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا فاغفر لنا ربنا فاغفر لنا ربنا فاغفر لنا ربنا صرفنا الخير كثيرا محقنا الخير كثيرا أبعدنا الخير كثيرا. غفرانك ربنا ظلمنا البيت وأهله، ظلمنا البيت وسكانه، ظلمنا البيت وسكانه. في اليقظة ظلمنا، في المنام ظلمنا، في اليقظة ظلمنا، في المنام ظلمنا. غفرانك ربنا، غفرانك ربنا، غفرانك ترانا، غفرانك ترانا، غفرانك تعلم حالنا. إليك أنبنا، إليك أنبنا، إليك أنبنا. إن سوى منا سمعنا، سمعنا، سمعنا في هذا البيت، سمعنا في هذه الليلة، سمعنا في هذا الوقت، سمعنا في هذا المكان، سمعنا، سمعنا، سمعنا. ملوكا سمعنا، خداما سمعنا، حراسا سمعنا في هذا البيت، سمعنا في هذا المكان، سمعنا في هذا الوقت، سمعنا في هذه الأبدان، سمعنا. حجة علينا من الله حجج، من الله حجج، من الله حجج. آمنا أسلمنا، آمنا أسلمنا. غفرانك ربنا وإليك المصير، غفرانك ربنا وإليك المصير، غفرانك ربنا وإليك المصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا، الحمد لله الذي هدانا، هدانا، هدانا للقرآن، هدانا للكتاب، هدانا للنور، هدانا للهداية، هدانا للثبات، هدانا للخيرات، هدانا. الحمد لله الذي هدانا، ساق القرآن لنا، والفضل لنا، والسنة لنا. الحمد لله الذي جمعنا بالقرآن، جمعنا في هذه الليلة، في هذه الليلة، في هذا البيت، في هذه الليلة، في هذا البيت. هدانا، جمعنا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. جاد عمرنا، جاد سكننا، جاد فتنا، جاد تلاعبنا. والله هدانا، والله هدانا، والله هدانا. شرح صدورنا، هدى قلوبنا، شرح صدورنا، هدى قلوبنا، شرح صدورنا، هدى قلوبنا. الحمد لله الذي هدانا، كنا في ضلال فهدانا، كنا في ضلال فهدانا. بالأزواج تلاعبنا، بالأزواج انشغلنا، بالأزواج، بالأزواج

رسم علمه غمص رمحه رفع رايته على البيت ظلما في أول الشهر ظلما في وسط الشهر ظلما في آخر الشهر ظلما في بداية القمر ظلما في منتصف القمر ظلما في تمام البدر ظلما مع النجم ظلما مع ضوء النجم ظلما مع ضوء القمر ظلما مع المنازل والحساب ظلما الله أكبر من كل شيطان مارد وكلوه بالبيت ظلما وكل الجنود والخدام والحراس والأعوان وكلهم قيدهم صفدهم ربطهم حبسهم أوصاهم ظلما الله أكبر من كل شيطان تعاهد البيت ظلما شيطان سهر البيت ظلما رش البيت ظلما عقد في البيت ظلما كتم في البيت ظلما الله أكبر من كل شيطان أسود بسحره أسود شيطان أسود بسحره أسود طغى في شعبان جدد في شعبان طغى في شعبان جدد في شعبان بدم في شعبان بذبح في شعبان بسحر في شعبان بخدام في شعبان بطقوس في شعبان الله أكبر من كل شيطان آوى في الغروب شيطان نزل في الغروب شيطان سجد في الغروب شيطان سهر في الغروب شيطان عزل البيت في نوافله في أبوابه في أجنحته في غرفه عزل البيت لذاته لنفسه لأنفاسه لأرياحه لأعوامه لأسحاري الله أكبر من كل شيطان ترقص في البيت ترقص في البيت طاف البيت في الهوى في الفضاء في السماء في البيت حجب في البيت خوف في البيت أراد في البيت أزمد في البيت شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير نسمعه الأذن نسمعه القرآن نسمعه الأذن نسمعه القرآن يا باغي الخير أقبل في البيت أقبل يا باغي الشر أقصر عن البيت أقصر بسم الله واحدا أحدا فرضا صمدا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا بسم الله هو الله هو الله هو الله لا إله لا إله إلا الله. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافون إن كنتم مؤمنين. بسم الله يطهر البيت تطهيرا. بسم الله يطهر البيت كما طهرت الأبدان تطهيرا. بسم الله يطهر البيت كما طهرت الأبدان تطهيرا. بسم الله تطهر الأبدان والأركان تطهيرا. بسم الله تطهر الأبدان والأركان تطهيرا. بسم الله يطهر البيت من أسحار وظلال وسوار وعقاد ورش ودام وكفره ودفره وحسابه. بسم الله يهدى خدام الأسحار في البيت. بسم الله يهدى خدام الأسحار في البيت. بسم الله يهدى حراس الأسحار في البيت. بسم الله يهدى خدام الأسحار في البيت. بسم الله يهدى حراس الأسحار في البيت. بسم الله يهدى خدام الأسحار في البيت. بسم الله يهدى حراس الأسحار في البيت. بقوته بطلقته بعتده بزاده بمكره بأسحاره بعشقه جار ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون هو الخالق ألا له الخلق والأمر ألا ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأرض ما شر الجن ما شر الجن كفره فجره طغاه جبابره ما شر الجن ما شر الشياطين مرده ما شر الجن ما شر العفاريت بأجنحة ما شر الجن ما شر الشياطين سحره ما شر الجن في البيت ملك من ملوك الجان في البدن ملك من ملوك الجان حول البدن ملك من ملوك الجان أخذ السلالة أخذ النسل أخذ النسل أخذ السلالة أخذ النسل أخذ السلالة أخذ السلالة أخذ النسل جان تملك النسل تملك السلالة جان شارك في النسل شارك في السلالة جان شارك في النسل شارك في السلالة جان رسم في النسل رسم في السلالة شيطان رسم في النسل رسم في السلالة جان كبير شيطان كبير جنية كبيرة في البيت آوت في البيت آوت في البيت تاولت في البيت ساعدت في البيت راقبت تابعت في الحمل رفعت حملت في الوضع أعانت أرضعت أرضعت في الناس شاركت في الأبناء رسمت تعلقت أحبت في البيت استقرت الله أكبر من كل جنية تسمع الآن الله أكبر من كل شيطان تسمع الآن الله أكبر من كل جنية تعلقت بالنسل والسلالة تعلقت بالحمل والسلالة الله أكبر من كل جنية مسلمة ظالمة الله أكبر من كل ملكة من ملكات الجان مسلمة ظالمة تراءت بياضا طولا شامة هامة قامة بياضا الله أكبر من كل جنية مسلمة تقاطرت دمها، الله أكبر من كل جنية مسلمة قدمت فضلا خيرا يقظة ومناما، الله أكبر من كل جنية مسلمة أورثت النساء عزلت أورثت العزلة يقظة ومناما، تنالت بالصدور تنالت بالعقول غيرت في الصدور غيرت في العقول يقظة ومناما، الله أكبر من كل جنية مسلمة الله أكبر من كل ملكة من ملكات الجان وإلى ظالمة ظالمة بالهوى ظالمة بالهوى ظالمة بالهوى ظالمة بالهوى عادت في الزوج عادت عادت في الأبناء عادت حاربت في الزوج حاربت في الأبناء للزوج أبعدت للأبناء أبعدت للزوج أبعدت للأبناء أبعدت، الله أكبر من كل جنية مسلمة ظالمة جنية مسلمة ظالمة جنية مسلمة ظالمة قدمت الخير كثيرا قدمت العطاء والعطايا كثيرا سلبت حجبت منعت كثيرا مسلمة للعطاء والمنع للصد والمنع للصرف والمنع جنية مسلمة شاركت في الأرحام شاركت في المبايض شاركت في الحمل شاركت في الورع شاركت في النفاس شاركت في الرضاع سرها أسرارها في البيت والأبناء سرها أسرارها في البيت والأبناء سرها أسرارها في الزوجة في الأم والأبناء سرها أسرارها اختارت من الأبناء اختارت من الأبناء رسمت في الأبناء الله أكبر من كل جنية مسلمة غاصت في البحار غاصت في الأنهار غاصت في البحار غاصت في الأنهار غاصت في البحار غاصت في الأنهار غاصت في البحار غاصت في البحار غاصت في الأنهار غاصت في البحار غاصت في الأنهار جنية مسلمة مسلمة عاشقة الوالد عاشقة الزوج عاشقة الوالد عاشقة الزوج في الوالد والوالدة في الوالد والوالدة عاشقة الوالد عادت الوالدة عاشقة الوالد حاربت الوالدة عاشقة الوالدة حاربت الوالد عاشقة الوالدة عادت الوالد عاشق وعاشقة عاشق وعاشقة في البيت جاء في البيت عاشق وعاشق على الوالد والوالدة عاشق وعاشق عاشق وعاشق من الجان عاشق وعاشق بملوك الجان بملكات الجان عاشق عاشق وعاشق بالأعين عاشق وعاشق بالنظرات عاشق وعاشق بالأسحار عاشق وعاشق الله أكبر من كل جان تملك الأبدان سرا بأسرار من الصغر أسرار وفي الكبر أسرار من الصغر أسرار وفي الكبر أسرار من الصغر أسرار وفي الكبر أسرار من الصغر أسرار وفي الكبر أسرار من الصغر أسرار وفي الكبر أسرار من الصغر أسرار وفي الكبر أسرار تملك الجسد بأسرار رصد على الجسد بأسرار عطل على الجسد بأسرار منح الجسد بأسرار أقبل على الجسد بأسرار حارب الجسد بأسرار أحاط بالجسد بأسرار اختفى في الجسد بأسرار تقوى في الجسد بأسرار زار الجسد بأسرار جاء بأسرار شيطان بأسرار جاء بأسرار شيطان بأسرار جنية بأسرار شيطان بأسرار جنية بأسرار شيطان بأسرار في البيت بأسرار في البدن بأسرار في البيت بأسرار في البدن بأسرار الله العليم علم سرك الله السميع سمع سركم الله البصير يرى سركم الله القادر قادر على كشف أسراركم قادر على كشف أسراركم أرطيوها أوقفوها أسرار في الظلم أسرار في الظلام أسرار في الكفر أسرار في الفاحش أسرار في البعد أسرار في المحق أبطلوها في البيت تقبل في البيت في البيت تبطل في البيت تمحى في البدن تبطل في البدن تمحى في البدن تبطل في البدن تمحى سمات السواد صفات السواد علامات السواد رايات السواد رماح السواد دلدلات السواد هالات السواد بسم الله تمحى بسم الله تغفر اللهم اكتب لنا قبول بياض نورا اللهم اكتب لنا قبول نورا بياضا لا إله إلا الله لا إله إلا الله نجعلها عن يميننا نورا وبياضا عن شمالنا نورا وبياضا حولنا نورا وبياضا معنا نورا وبياضا داخلنا نورا وبياضا في أعتاب في أبواب في جدران في أعمدة بيوتنا في أسقف بيوتنا في بيوتنا نورا وبياضا في نوافذ بيوتنا نورا وبياضا نورا وبياضا في طعامنا في شرابنا نورا وبياضا في صدورنا في قلوبنا نورا وبياضا علينا إنسان نورا وبياضا علينا جن نورا وبياضا لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله نور السماوات والأرض الله الله الله نور السماوات الله مثل نوري كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم. قولوا لله تغنموا في البيت، لا إله إلا الله، قولوا في البيت تفلحوا، لا إله إلا الله، قولوا في البيت تفوزوا، لا إله إلا الله، قولوا في البيت لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، رسول الله، رسول الله، رسول الله، رسول الله. آمنا وأسلمنا وأيقنا واعترفنا واستسلمنا لله، الحمد لله جمعنا على القرآن، جمعنا على القرآن، جمعنا على القرآن، ادعو إلى القرآن، ادعو إلى القرآن، استقيموا على القرآن، تواصوا بالقرآن، واحفظوا القرآن، واتلوا القرآن، القرآن، القرآن. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون، فاسمعي يا جني إلا ليعبدون، فاسمع يا جني إلا ليعبدون، فاسمعوا يا معشر الجن إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أشرك به ومن يشرك بالله إلا أن يشرك به إلا ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أسلموا لله وقولوا اشهدوا بأننا مسلمون مسلمون جئناكم بالإسلام خيرا جئناكم بالقرآن خيرا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال إنني من المسلمين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين لا إله إلا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم لا إله إلا الله بسم الله تفك قيود الجاد في سواب البيت تحل القيود والعقد في البيت تبطل الأسهار والأقفال والأصفاد في البيت يطهر البيت من الأسحار يطهر البيت، من الأسحار يطهر البيت، من الأطفال يطهر البيت، من الأغلال بسم الله تفك الأقفال والسلاسل والأغلال والأصفاد على الجاد على الأبدان في البيت، سلسل الجان سلسل الأبدان، قيد الجان قيد الأبدان، حبس الجان حبس الأبدان في البيت بسم الله. يبطل كل سحر قديم قديم قديم قديم قديم في البيت قديم، في البدن قديم، في البيت قديم، في البدن قديم بسم الله. يبطل وأوحينا بالدماء قوي بالأسحار خفي قوي خفي قوي خفي قوي خفي قوي خفي قوي خفي قوي بسم الله يغفر كل مس خفي قوي خفي قوي خفي قوي خفي قوي خفي قوي يغفر كل مس خفي قوي خفي قوي خفي قوي الله أكبر كبيرا لا إله إلا الله بكرة وأصيلا بكرة وأصيلا بكرة وأصيلا بها يبطل كل جدد بكرة وأصيلا جدد بكرة وأصيلا جدد بكرة وأصيلا جدد في البيت بكرة وأصيلا رمي في البيت بكرة وأصيلا رش في البيت بكرة وأصيلا يغفر كل سحر عظيم خادمه يهودي ساحره يهودي خادمه يهودي ساحره يهودي خادمه يهودي ساحره يهودي خادمه يهودي ساحره يهودي خادمه يهودي ساحره يهودي خادمه يهودي ساحره يهودي خادمه يهودي ساحره يهودي خادمه يهودي ساحره يهودي خادمه يهودي ساحره يهودي خادمه يهودي ساحره يهودي خادمه يهودي ساحره يهودي في البيت يهودي في الأبدار يهودي في البيت يهودي في الأبدار يهودي في البيت يهودي في الأبدار يهودي خادمه شيطان ساحره شيطان خادمه شيطان ساحره شيطان في البيت شيطان في الأبدار شيطان في البيت شيطان في الأبدار شيطان في البيت شيطان في الأبدار شيطان يبطل كل مس مس مس في البيت مس مس مس في البيت مس مس مس في البيت مس مس مس في الفراش مس مس مس في الجماع مس مس مس في العبادة مس مس مس في العمل مس مس مس في الراحة مس مس مس من الشيطان مس من الشيطان مس من الشيطان مس من الشيطان مس كالذي يتخبطه الشيطان من المس كالذي يتخبطه الشيطان من المس يتخبطه الشيطان من المس يتخبطه الشيطان من المس من المس يتخبطه الشيطان من المس إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان مسهم طائف من الشيطان مسهم طائف من الشيطان مسهم طائف مسهم طائف من الشيطان مسهم طائف مسهم طائف مسهم طائف مسهم طائف من الشيطان مسهم طائف من الشيطان مسهم طائف من الشيطان مسهم طائف من الشيطان مسهم طائف من الشيطان مسهم طائف من الشيطان مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون يبطل كل مس على اليمين مس في الشق الشمال مس في الشق الشمال مس خفي في الشق الشمال شيطان خفي في الشق الشمال جان خفي في الشق الشمال سحر خفي في الشق الشمال سوء خفي في الشق الشمال تعطيل خفي في الشق الشمال حسد خفي في الشق الشمال دار خفي في الشق الشمال انتقاد خفي في الشق الشمال حية حية في الشق الشمال صبار خفي في الشق الشمال أسحاق أسحاق أسحاق لجد شيطان ملك ملوك الجد خفي في الشق الشمال أوى في الشق الشمال احتمى في الشق الشمال اختفى في الشق الشمال جان شيطان بملوك الجان عاشق والهان في الشق الشمال بسم الله يطهر تطهيرا بسم الله يطهر تطهيرا بسم الله يطهر تطهيرا بسم الله يشفى من كل مس بسم الله يشفى من كل مس بسم الله يشفى من كل مس من كل مس من كل مس من كل مس بسم الله يبطل كل سحر في الشق الشمال جاء في النص الشمال جاء في اليد الشمال في القلم الشمال في العقل على الشمال في الوجه على الشمال في الصدر على الشمال في القلب جرى بسم الله يبطل كل سحر جرى في الدماغ يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم يبطل كل سحر عظيم معقود في الدماغ معقود في الجنود معقود في الدماغ معقود في الجنود معقود في العظام معقود في الأعصاب معقود في العروق معقود في الجسد معقود من الإنس معقود من الجان معقود في البيت معقود في الفراش معقود في العورة معقود بين الأزواج معقود يفك كل سحر معقول في الزواج معقول في الفراش معقول يبطل كل سحر معقول بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم في البدن عظيم يبطل كل سحر عظيم في الغرفة عظيم في الفراش عظيم حول البدن عظيم يبطل كل سحر عظيم خادمه يسمع يسمع الآن خادمه يرى الآن خادمه يسمع يسمع الآن خادمه يرى الآن بسم الله يبطل كل سحر عظيم يفك كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا بسم الله تبطل كل عين ونظرة في البيت أصابت في الأبدان أصابت تبطل كل عين ونظرة في البيت أصابت في الأبدان أصابت تبطل كل عين في البيت أصابت في الأبدان أصابت تبطل كل عين ونظرة في البيت أصابت في الأبدان أصابت بسم الله تبطل كل عين ونظرة في البيت أصابت في الأبدان أصابت تبطل كل عين ونظرة في البيت أصابت في الأبدان أصابت تبطل كل عين ونظرة في البيت أصابت في أثاثه أصابت في جماله أصابت في شراره أصابت في زينته أصابت في تملكه أصابت تبطل كل عين في البيت في البيت في الأهل والبيت في الأبدان والبيت في الأهل والبيت في الأبدان والبيت في الأهل والبيت في الأبناء والويت. بسم الله تبطل كل عين هارة في الأهل والبيت هارة في الأهل والبيت هارة في الأهل والبيت هار في المال والبيت في المال والبيت في المال والبيت في الكسب والبيت في المال والبيت في الكسب والبيت هار. بسم الله تبطل كل عين ورب من الأقارب في البيت من القريبات في البيت تبطل كل عين ورب. استقرت في البيت آذت في البيت آذت في البيت اعتلت في البيت أبادت في البيت أحزنت في البيت غيرت في البيت أثقلت. بسم الله تبطل كل عين ونره عين ونره عين. أصابت في جمال وبيت في قوام وبيت في حسن وبيت في لباس. بسم الله تبطل كل عين عين من الخلان من الأكرام عين من الصديقات عين من الرفيقات عين من الجارات عين من القريبات عين من الأخوات في البيت تبطل كل عين أحزنت في البيت تبطل كل عين أثقلت العظام أورثت الألم والصداع في البيت في الرأس والبيت تبطل كل عين سام نظرت في البيت وما ذكرت نظرت في العمل وما ذكرت نظرت في المال وما ذكرت نظرت في الكسب وما ذكرت نظرت في السفر وما ذكرت نظرت في المحبة بين الزوجين وما ذكرت عين في الزوجين عين في الأبناء عين في البيت عين في الأساس عين في المال عين. بسم الله تبطل كل عين ونظرة بسم الله تبطل كل عين ونظرة تبطل كل عين أورثت البعد والجفاء في البيت أورثت القسرة والغلظة في البيت عين سلبت الحب في البيت سلبت في البيت سلمت الرحمة في البيت سلمت الحنان في البيت سلمت التأمل في البيت عين قلبت غيرت أوجات في البيت. بسم الله تبطل كل عين ونظرة تبطل كل عين ونظرة في البيت في ضيافة في البيت في طعام في البيت في كرم في البيت في صدقة في البيت في إحسان في البيت في البيت بصرت في صلاح الزوج في البيت، في مودة الزوج في البيت، في جمال الزوج في البيت، في لباس الزوج في البيت، في تربية الأبناء في البيت. عين ونظرة نظرت وما ذكرت، نظرت وما بركت، نظرت نظرت كثيرة تابعت كثيرة. عين ونظرة بسم الله يبطل كل حسد عظيم، بسم الله يبطل كل حسد عظيم، بسم الله يبطل يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل حسد عظيم. بسم الله يبطل يبطل كل حسد، يبطل كل حسد في الخلق والخلق حسد، في الخلق والخلق حسد، في جمال الخلقة حسد، في جمال الخلق حسد. تبطل كل عين حاسدة، تبطل كل عين ثاقبة شاخصة، تبطل كل عين سلام حار قاتلة، تبطل كل عين غادرة ماكرة فاجرة، تبطل كل عين تمنت نظرت وما ذكرت، تمنت زوال النعم، تبطل كل عين حاسدة حاسدة حاسدة، تبطل كل عين من الرجال حاسدة، من النساء حاسدة، من الرجال من الرجال من الأقران، من الرجال من الأقران من الرجال حاسدة، من الأقران حاسدة، من الرجال حاسنة، من الأقران حاسنة. تبطل كل عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين. بسم الله تبطل كل عين حاسدة حاسدة. أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله من فضل فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب الكتاب والحكمة وآتيناهم وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن ومنهم من صد وكفى بجهنم سعيرا. بسم الله يهدى كل جان في الله البيت وسوس في البيت سكن بأعين العين في البيت سكن بحسد الحاسد في البيت في الأبدان والبيت ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا بلا عناد أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمر إن الله على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا إله إلا الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا لا إله إلا الله بسم الله تظهر حرارة العين في البدن والبيت تظهر حرارة الحاسدين في البدن والبيت بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل داء يؤذيك في البدن يؤذيك في البيت يؤذيك في البدن يؤذيك في البيت يؤذيك بسم الله أرقيكم الله يشفيكم من كل داء يؤذيكم في الأبدان يؤذيكم في المحبة والمودة يؤذيكم في الأبدان يؤذيكم في البيت يؤذيكم بسم الله أرقيكم بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا يهدى كل جاد في البيت يهدى كل جاد في البيت حول البيت في أركان البيت في نضران البيت في سقف البيت في سطح البيت في أعمدة البيت وسط البيت في غرف البيت في فرش البيت في أثاث البيت يهدى بإذن ربنا يشفى بإذن ربنا يهدى بإذن ربنا يشفى بإذن ربنا اللهم ربنا لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره قرب منا الأخيار واصرف عنا الأشرار إلهنا قرب منا الأخيار واصرف عنا الأشرار وارزقنا رزقا واسعا بغير حساب وارزقنا رزقا واسعا بغير حساب وارزقنا رزقا واسعا بغير حساب صب علينا الخير صب علينا الخير صبا صبا و